يعني أن الأذان يشرع للجماعة ويشرع لصلاة الفرد، إذا صلى في بيته يندب له أن يؤذن وأن يقيم. والجديد ندبه أي الأذان للمنفرد في بلد أو صحراء إذا أراد الصلاة، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال له: هذا الذي قلت لك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستحق للإنسان ولو كان منفردا أن يؤذن للصلاة وأن يقيم ويرفع بها صوته، لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا ويستغفر له. وهذه يعني فضيلة عظيمة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها إلا شهد له يوم القيامة. والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، يؤذن ويرفع صوته إذا كان في بيته ما يسمعه أحد، أو كان في البادية وفي وقت الأذان ولو كان خارج وقت الأذان مدام ما في بلبلة على البشر. ولكن لو جاء إنسان إلى المسجد وقد صلى الناس في المسجد وانصرفوا إلى بيوتهم، جاء بعد ساعة أو بعد ساعتين من أذان الظهر والناس في النوم مثلا وأذن بصوت مرتفع، يعني عمل بلبلة في الناس، يعني يظن الناس أن العصر قد أذن أو ما الذي حدث حتى أذن مرة ثانية. فإذا جاء وقت النداء الأول وأذن وكان مؤذنا يرفع صوته حتى يؤلم الناس، وأما إذا جاء بعد النداء الأول في المسجد فيندب له أن يؤذن بصوت منخفض حتى يسمع نفسه أو يسمع الجماعة الجديدة التي جاءت من أجل الصلاة. إذا كانوا جماعة في سفر دخلوا قرية من القرى أو مدينة من المدن وأرادوا الصلاة وأذنوا، فليؤذن أحدهم بصوت منخفض بحيث يسمع نفسه أو يسمع الحاضرين معه فقط حتى لا يؤدي إلى البلبلة والتشويش. ويقيم للفائتة، ويقيم للفائتة، طبعا الجديد قلنا الأذان والإقامة سنة للمؤداء، وأما الفائتة قال ويقيم للفائتة لا خلاف فيها بين القديم والجديد. قال ولا يؤذن في الجديد، ولا يؤذن في المذهب الجديد، يقيم للفائتة ولا يؤذن لها. هذا مذهب الإمام الشافعي الجديد. ليش؟ قال لما رواه الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما في مسنديهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق صلوات فقضاها ولم يؤذن لها، فقضاها ولم يؤذن لها. هذا دليل الإمام الشافعي في الجديد أن الصلاة الفائتة يقيم لها ولا يؤذن. وأما مذهبه القديم فهو أنه يقيم للصلاة الفائتة ويؤذن. وأنا قلت لكم في مرات ماضية أن الفتوى في مذهبنا على مذهب الشافعي الجديد الذي أملاه على أصحابه في مصر، وتبرع من مذهبه القديم أي فيما خالف نفسه فيه في القديم والجديد في المسألة، خالف الشافعي نفسه فيها بين القديم والجديد الفتوى على المذهب الجديد، وقال في المذهب القديم رواه عني فلا أحل، يعني ما أجعله في حل يكون مسؤول عن هذه الفتوى الذي يعني ما رجع عنها الإمام الشافعي. وأصحابه يفتون بالجديد إلا في 17 مسألة أفتى بها الأصحاب عن القديم مع أن الشافعي رجع عنها وأفتى في الجديد بخلافها، وذلك لأن الأصحاب رضوان الله عليهم وجدوا أن الدليل يؤيد ما